أبو المشركة وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأم فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المشركة. باب المشركة باب المشركة باب المشتركة تروى بثلاث العبارات: المشركة والمشركة والمشتركة. وهذا الاسم من كون بعض العلماء رحمهم الله شركوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في فرضهم ونصيبهم الثلث. وهذه المسألة الخلاف فيها من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقضى فيها عمر رضي الله عنه أولا، ثم قضى في السنة الثانية بخلاف قضائه في السنة الأولى، فقيل له في ذلك فقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. واختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم كما اختلف فيها الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. وذلك أنها محل النظر، فعرض على عمر رضي الله عنه زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، زوج هالك عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فنظر فيها عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال للزوج النصف كما في كتاب الله جل وعلا، وللأم السدس كما في كتاب الله تبارك وتعالى، وللإخوة لأم الثلث كما في كتاب الله تبارك وتعالى. فقال الإخوة الأشقاء: نصيبنا يا أمير المؤمنين. قال: ما بقي لكم شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وما بقي شيء، ألحقنا الفرائض بأهلها، أعطينا الزوج النصف والأم السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وللإخوة لأم الثلث، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ما بقي لكم شيء، فذهبوا وسكتوا واقتنعوا. جاءه من بعد سنة قضية مثلها، فقال رضي الله عنه للزوج النصف، وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث، وما بقي لكم أيها الإخوة الأشقة شيء. فقالوا ما يصير يا أمير المؤمنين، نحن وإياهم سواء، لمنا نحن أقرب منهم، اجعل أبانا حجرا في اليم. فما رضي، اجعل أبانا حمارا يا أمير المؤمنين ورثنا، نحن أمنا وإياهم واحدة، هم ورثوا بأمنا وهي أمنا، وكأن أبانا حمار، ألسنا وإياهم ندلي بهذا الميت بهذا بالأم؟ ففكر عمر رضي الله عنه وشركهم. وهذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها ولا يدعها. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق. هؤلاء جادلوا أمير المؤمنين وقالوا: يا أمير المؤمنين، بما ورثتهم بأمهم، أليست أمنا؟ اجعل أبانا حمارا، ما يبعدنا أبونا، إن لم يقربنا فلا يبعدنا من هذه الميتة، هذه أختنا الشقيقة، وهؤلاء إخوتها لأم، ونحن من الأم والأب. فجمعهم رضي الله عنه على الثلث وشركهم، وأخذ بهذا من بعده بعض الصحابة رضي الله عنهم، أخذ بهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت. فشركهم علي رضي الله عنه وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وجمع من الصحابة لا يرون هذا، يقسمون على قسمة عمر الأولى، فيعطون الزوج النصف، هذا لا إشكال فيه، ويعطون الأم السدس، وهذا لا إشكال فيه، ويخصون أولاد الأم بالثلث، ولا يعطون الإخوة الأشقاء شيئا. وهذا مقتضى القياس والنظر وحسب وضوح الأدلة. ألحق الفرائض بأهلها، هذه فرائض فرضها الله جل وعلا، وما بقي فلأولى رجل ذكر، هل بقي شيء؟ ما بقي شيء، فلا يعطى الإخوة الأشقاء. والإخوة الأشقاء يأخذون أحيانا كثيرة، ولا يأخذ معهم الإخوة لأم، ولا طمعوا في المشاركة معهم، لكل النصيب. هلك هالك عن جد وإخوة أشقاء وإخوة لأم، الإخوة لأم ما لهم شيء، ينفرد الأشقاء والجد. فإذا وجد الإخوة الأشقاء أحيانا يأخذون، ولا يأخذ الإخوة لأم شيئا. فهذه المسألة أركانها: المسألة المشركة أو المشتركة أو المشتركة، أركانها زوج وأم أو جدة أو جدات، يعني أم أو جدة أو جدات صاحبات سدس، وإخوة لأم أكثر من واحد لابد، وإخوة أشقاء واحد أو أكثر بشرط أن يكونوا ذكور أو ذكور وإناث وليسوا بأناث فقط، الإناث فقط يفرض لهن ما تكون مسألة مشركة. زوج وأم أو جدة أو جدات وإخوة لأم اثنان فأكثر، ذكور وإناث أو ذكور وإناث أو إناث فقط أو ذكور فقط، وإخوة أشقاء واحد فأكثر ذكور أو ذكور وإناث دون الإناث فقط، لأن الإناث فقط يفرض لهن النصف إن كانت واحدة أو أكثر يفرض لهن الثلثين. هذه أركان المسألة المشركة. الأئمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما أخذوا بقضاء عمر الأول وما قال به علي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، فقالوا للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللإخوة لأم الثلث وليس للإخوة الأشقة شيء. الإمامان مالك والمشهور في مذهب الشافعي، وإلا الشافعي رحمه الله له روايتان، رواية توافق الإمامين أحمد وأبي حنيفة ورواية مع الإمام مالك، وهذه الرواية مع الإمام مالك هي المشهورة في مذهبه، ولهذا نظمها الناظم، الناظم شافعي، فذكرها لأنها هي المشهورة في المذهب الشافعي اللي هي تشريك الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم. فالمذهب الثاني الذي يقول للزوج النصف هذا لا إشكال فيه، وللأم أو الجدة أو الجدات السدس لا إشكال فيه، والثلث الذي يأخذه أولاد الأم يشرك معهم الإخوة الأشقاء ذكورا فقط أو ذكور وإناث، ويجعل مسألتهم في هذه مثل هذا ذكر والأنثى سواء، ولا يفرق بين الأخ والأخت ولا بين الشقيق ومن لأم. يقول ورثوا بالأم فقط فيشتركون ويكون كلهم بمثابة إخوة لأم، وهذه فيها مخالفة للدليل مع اجتهاد بعض الصحابة رضي الله عنهم، مخالفة للدليل ثم مخالفة للقياس. كيف في مسألة يفضل الذكر على الأنثى الأشقة والشقائق، وفي مسألة هذه ما يفضل الذكر على الأنثى؟ فهذه المسألة مشهورة بالخلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم، فروي عن عدد من الصحابة تشريك الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم، وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عدم تشريك الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم، وإنما يأخذ النصيب الإخوة لأم فقط. ثم الأئمة رحمة الله عليهم اختلفوا كذلك، أبو حنيفة ومالك، أبو حنيفة وأحمد لا يورثون الأشقاء مع الإخوة لأم، ومالك ورواية عن الشافعي يورثون الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. ورواية عن الشافعي ليست هي المعتمدة في مذهبهم مع الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع، وهي محصورة. فإن اختل وصف من هذه الصفات فيها فليست من باب المشركة. لو كان الإخوة لأم واحد ما صارت من المشركة، لأنه يأخذ سدس ويبقى للإخوة الأشقة سدس لهم 15 يشتركون فيه، ويفضل ذكرهم على أنثاهم. لو كان بدل الإخوة الأشقة أخت شقيقة فرض لها النصف وعالت المسألة. لو كان بدل الإخوة الأشقة أختان شقيقتان فرض لهما الثلثان وعالت المسألة عولا كثيرا، صار فيها نصف ثلاثة وسدس للأم أو الجدة والجدات وثلث للإخوة لأم وأربعة ثلثان للأختين الشقيقتين، عالت الستة إلى 10. فهي شروطها وأركانها وصفاتها أنها زوج لا زوجة، لأنه لو كان زوجة لبقي نصيب للأشقاء، وجدة أو جدات أو أم يعني صاحبة السدس، وإخوة لأم اثنان فأكثر، ذكور أو ذكور وإناث أو إناث فقط سيان في باب الإخوة لأم، وأشقاء واحد أو أكثر ذكر أو ذكور وإناث دون الإناث. هذه هي المسألة المشركة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النظم: وإن تجد زوجا وأما ورثا، يعني مسألة فيها زوج وأم، وإخوة منصوبة على تجد، على وإن تجد زوجا، وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثا. كلمة حاز الثلثا تعطينا قيد أنه لا بد يكون اثنين فأكثر، ما يكون واحد لأن الواحد ما يحوز الثلث. وإخوة لأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي معهم إخوة من الأم والأب، وقال إخوة ويجوز أن يكون أخ لكن شرط أن يكون ذكر، أخ ذكر أو إخوة ذكور أو إخوة وأخوات، أما إن كانوا أخوات فقط فلا، لأن الأخوات يفرض لهن. وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال، يعني انتهى المال بالفروض، يعني نصف وسدس وثلث، هذه ستة، واستغرقوا المال بفرض النصب، يعني نصيبهم استغرقت الفروض التركة ما بقي شيء للعاصب، فاجعلهم، هذا على الرواية الثانية في مذهب الشافعي وهي المعتمدة عندهم، وعلى مذهب الإمام مالك رحمة الله عليهما. فاجعلهم، يعني من هم؟ الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء، فاجعلهم كلهم، كل منصوبة كل لأنها مؤكدة للضمير، فاجعلهم، فاجعلهم محله النصب، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. أباهم الذي قربهم زيادة يقول لا تعتبره، لأنه إن اعتبرته معناه صاروا أشقاء وصاروا لا ميراث لهم، وهم في هذه المسألة يريد أن يجعل لهم فرض ويشركهم مع الإخوة لأم ويسوي ذكرهم وأنثاهم سواء، وهذه فيها تجاوزات. واجعل أباهم حجرا في اليم، لأن الجماعة الأخيرين اللي جوا إلى عمر تجرأوا قالوا اجعل أبانا حجرا في البحر، اليم البحر، إن لم يقربنا أبونا فلا يبعدنا، ثم لم يلتفت لهم أو ما استجاب لهم قالوا يا أمير المؤمنين اجعل أبانا حمار، فتسمى المسألة المشركة وتسمى المشتركة وتسمى اليمية وتسمى البحرية وتسمى الحجرية وتسمى الحمارية، اجعل أبانا حمارا. واجعل أباهم حجرا في اليم، اليم البحر. واقسم على الإخوة مطلقا من أب وأم أو من أم فقط، واقسم على الإخوة ثلث التركة، يعني الثلث الذي ونصيب الإخوة لأم، فهذه المسألة المشتركة، يعني اشترك فيها الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء، هذه مسألة وحيدة مشهورة، اليمية والبحرية والحجرية والحمارية والمشتركة والمشركة والمشركة. اقرأ. باب المشركة، أي المسألة المشترك فيها بين العصبة الشقيق وبين أولاد الأم، وهي الفتح الراء، وبعضهم يكسرها على إسناد التشريك إليها مجازا. فتح الراء المشركة، ويروى بكسرها المشركة. نعم. وبعضهم يسميها المشتركة كما ذكرها المصنف. ذكره المصنف في البيت الأخير الشطر الأخير، قال فهذه المسألة المشتركة. أقول صورة المسألة المشتركة أن تخلف امرأة زوجا وأما، يعني يكون الهالك امرأة لا رجل، لأن فيها زوج. نعم. وعددا من أولاد الأم اثنين فأكثر، زوج وأم أو جدة سيان أو جدات، لأنه كل واحد المهم أن يكون فيها سدس. نعم. ومن الإخوة الأشقاء أخا واحدا فأكثر، سواء كان معه أو معهم أخت شقيقة أو أكثر أو لم يكن، فإن الفروض فيها تستغرق التركة للزوج النصف وللأم السدس ولأولاد الأم الثلث، فالقياس سقوط الإخوة الأشقاء لأنهم عصبة. هذا هو القياس وهو مقتضى الدليل، يسقطون لقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الفرائض ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحقنا الفروض بأهلها ما بقي شيء، لو بقي شيء ما دخلنا على الأشقاء، لكن ما بقي شيء. نعم. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وروي عن الشافعي، والمذهب المعتمد عند عنه أن يجعلوا كلهم أولاد أم، يعني القياس سقوط الأخوة الأشقاء والدليل لأنهم عصبة، والعصبة ما يرثون إلا بعد أصحاب الفروض. وبه يعني بسقوط الأخوة الأشقاء قال أبو حنيفة وأحمد وروي عن الشافعي، كما روي عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء كلهم يورثون الإخوة لأم دون الإخوة الأشقاء. يشركهم عمر رضي الله عنه بالقضاء الأخير وعثمان رضي الله عنه والإمام مالك ورواية عن الإمام الشافعي وهي المعتمدة وهي المذهب عندهم رحمة الله عليهم. نعم. وتلغى قرابة الأب في حق العصبة الشقيق واحدا كان أو أكثر حتى لا يسقط، ويقسم ثلث التركة الذي هو فرض أولاد الأم عليهم وعلى عدد الأشقاء على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى من الفريقين، وبه قال مالك وأهل المدينة والبصرة والشام. وقوله وجعل أباهم حجرا في اليم أي كأنه لم يكن، وأشار به إلى ما روى الشافعي من أن الأشقاء قالوا لعمر رضي الله عنه لما أراد إسقاطهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم، وفي رواية كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فاستحسن ذلك وقضى بينهم بالتشريك، ولذلك تلقوا باليمية والحجرية والحمارية أيضا. ولو كان بدل الأم جدة لم يختلف الحكم، ولو كان أولاد الأم واحدا لم تكن مشتركة لعدم الاستغراق، لأنه لو كان واحد أخذ السدس وبقي سدس للإخوة الأشقاء وأخواتهم بالغون ما بلغوا.